ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim, mambo yanayojuzu kwa wale waliohudhuria na wengineo. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa yajuzu lahum kashfu wajhi almayyit wa taqbiluhu wal buka'u alayhi thalathata ayyam, na yajuzu vile vile kufungua uso wa yule mayit, wa taqbiluhu na kumbusu, wal buka'u alayhi thalathata ayyam, na kumlilia yule mayit kwa muda wa siku tatu. Wa fi dhalika ahadith, na katika haya zimethibiti hadithi za Mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi ya kwanza, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala lamma qutila abi, alipouawa babangu katika vita vya Uhud, ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki, nikawa namfungua ile nguo babangu kwenye uso wake huku nalia, wanahauni na masahaba ama baadhi ya jamaa zangu wananikataza, wa nabii sallallahu alayhi wasallam la yanhani, ama Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hanikatazi. Kwa hivyo hadha yadullu ala jawaz, ni jambo ambalo ni jaiz. Fa amara bihi nabii sallallahu alayhi wasallam farufi'a, Mtume alayhi salatu wassalam akamrisha aondolewe. Faja'alat ammati Fatima tabki, ikawa shangazi yangu Fatima radhiyallahu anha akawa analia pia. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tabkin au la tabkin, ukilia au usipolia, ma zalat al-mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumu, wangali malaika bado wanamfinika namba wazao mpaka mulipomwondoa, ikraman lihadha shahid, kwa kumkirimu huyu shahid. Huwa Mtume alayhi salatu wassalam amwambia Fatima radhiyallahu anha, ulie au usilie, na mafrudh usilie kwa sababu hii ni sharaf, kwamba babake Jabir amekufa katika vita, amekufa jihad fi sabilillah, na hii ni sharaf kubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu, ikawa wale malaika wanamfinika na mbawa zao mpaka mulipomwenua. Kwa hivyo hii kuna taslia minan nabii sallallahu alaihi wasallam kwa Fatima na jamaa za babake Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Ikawa Mtume alaihi salatu wassalam kwa kusema maneno haya ni kualiwaza jamaa za Jabir. Mahalu shahid ni kwamba Jabir radhiyallahu anhu akayomfungua babake uso na Mtume alayhi salatu wassalam hafanyi nini, hamkatazi. Hadithi ya pili, an Aisha radhiyallahu anha qalat aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisunh, Abu Bakr radhiyallahu anhu alipokufa Mtume alayhi salatu wassalam akaja kutoka maskani yake sehemu inaitwa as-sunh, hatta nazala fadakhala ala almasjid, akaingia msikitini Mtume alayhi salatu wassalam, wa Umar yukallimu an-nas, na Umar yuzungumzia watu, falam yukallim an-nas hatta dakhala ala Aisha radhiyallahu anha, Abu Bakr radhiyallahu anhu hakumzungumzisha yote mpaka akaingia nyumba ya nani, ya Aisha radhiyallahu anha, sababu Mtume alayhi salatu wassalam alifukufa kwenye nyumba ya Aisha radhiyallahu anha. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة, فتيمم مقصودي yake hapa yani akamkusudia, atayamum fi lugha alqasd, si tayamum ile istilah kafanya tayamum na mchanga la, fatayamum yani ankusudia, yani amemkusudia Mtume عليه الصلاة والسلام, yani ameingia kwenye nyumba ya Aisha radhiyallahu anha kumkusudia nani, Mtume alayhi salatu wassalam, wa huwa musajja bi burdati hibar, na Mtume alayhi salatu wassalam amefinikwa mwili wake mzima na nguo ambayo ilikuwa na mistari. Fakashafa an wajhihi, huna mahali shahid, fakashafa an wajhihi, Abu Bakr radhiyallahu anhu akamfungua uso wake. ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى. ثم أكب أبو بكر رضي الله عنها أكينام نكم بوسم ثم عليه الصلاة والسلام بين عينيه ثم بكى. كش أكالية أبو بكر رضي الله عنه فقال أكممبيا أما أكسيم أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين. يعني نمتنغوليز بابانغو نمامانغو نمكمبوا بابانغو نمامانغو وأدلياك يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين. الله سبحانه وتعالى هاتو كوكوساني ووي موتي مرمبيل نهي والله أعلم نكوانبا كنا بهذه ما صحابة وقت يولي وليسيما كما امتوم عليه الصلاة والسلام أترولي أمكوين كما ألفكوين ناني موسى ابن عمران na atakuja na atawakata watu mikono yao na miguu yao wale wanaodai kwamba mtume alayhi salatu wassalam amekufa. Kwa hivyo haya maneno Abu Bakr radhiyallahu anhu ameyasema kana kwamba anarudi yale maneno kwamba mtume alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala hatomkusanyia yeye mauti mara mbili, kwa sababu sahihi ashakufa, sio kwamba atarudi tena kisha afe tena, la. ثم قال أما الموتة الأولى أما الموتة التي عليك فقد متها أما هي موت أما مكوفة سي بس شكوفة. وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها ومكوفة أما ومباتنا موت أما هو تباتنا موتي بعده موت نجي. فمتوم عليه الصلاة والسلام kama vusema Bakar radhiallahu anhu ni kwamba amekufa. Na katika riwaya nyingine Ibn Abbas radhiallahu anhu alipokuja Bakar radhiallahu anhu akamtuliza Umar, akamwambia Umar ijlis, kaa chini. Umar radhiallahu anhu hakumsikiza Abu Bakar. Abu Bakar radhiallahu anhu akasimama akaanza kuwazungumzia watu. Watu wote wakamwacha nani? Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, wakaenda kwa nani? Kwa Abu Bakar radhiallahu anhu. كيشا أبو بكر رضي الله عنه أكم حميدي الله سبحانه وتعالى ثم قال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يولي أمباي أنا معبود محمد عليه الصلاة والسلام بس أديوك وممتوم عليه الصلاة والسلام أشكوف. ومن كان يعبد الله نيولي أمباي ومعبود الله سبحانه وتعالى فإن الله حي لا يموت. بس حقيقة الله سبحانه وتعالى نحي يكو حي ولا هافي. كيشا أكاسوميا قول من يزم سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء. ما صحابة نكنا كوانبا إلى آية نموازم ترمكا nikana kwamba ni mwanzo ameisikia kutoka kwa nani? Kwa Abu Bakar radhiallahu anhu. Ikawa siku ile masahaba wote wanairudia hii aya kwenye ndimi zao, wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhur allaha shay'a. Kwa hivyo hii ni dalili ya pili ya Aisha radhiallahu anha kwamba Abu Bakar radhiallahu anhu alimfungua mtume alayhi salatu wassalam uso wake na akambusu baina ya macho yake. Hadithi ya tatu ni hadithi ya Aisha pia, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dakhala ala Uthman ibn Mad'un wa huwa mayyit. Ameingia kwa Uthman ibn Mad'un na alikuwa ashakufa. Fakashafa an wajhi, mtume alayhi salatu wassalam akafungua uso wake. ثم أكب عليه فقبله كشمتم عليه الصلاة والسلام أكمبوس عثمان ابن مذعون وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. أكلي يمتم عليه الصلاة والسلام بكى ما تشوزي يكببجيك كوني مشاهوياك. وهين دليل يتاتو كون بيجوزو كوالي وليه ذوريا كون فنقوا وسواك نا كمبوسو uso wake na pia kumlilia yule mayit. Hadithi ya nne ni hadithi ya Anas radhiyallahu anha asema, dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala abi sayf wa kana dhi'ran li ibrahim alayhi salam. Tuliingia pamoja na mtume alayhi salatu wa salam ala abi sayf, kwa huyu sahabi anaitwa Abu Sayf. Wa kana dhi'ran li ibrahim alayhi salam, na huyu Abu Sayf alikuwa ni mume wa mke aliyemnyonyesha Ibrahim alayhi salam, ambaye ni mtoto wa nani? Wa mtume alayhi salatu wa salam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. ثم عليه الصلاة والسلام البقويندكم زورم تتواك إبراهيم عليه السلام أكم تشكوانكم بوسو. ثم دخلنا عليه بعد ذلك نظاهر نكوان بهيني زيارة نجين كيشم ثم عليه الصلاة والسلام وكيندتين كن فنية زيارة ناني إبراهيم عليه السلام. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. نا إبراهيم يجود بنفسه بمعنى يكتره. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. أكومتوم عليه الصلاة والسلام أنا ببجيك وأنا مچوزي رحمة بولده وكم هرمي ناني جتواكي. فقال له عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أكما بيمتوم عليه الصلاة والسلام، وأنت يا رسول الله حتى ويوي يا رسول الله تفعل كما يفعل الناس وفانيا كما فيلنا وفانيا واتو ونالية بعد كباتو نمسيبة. كان قام عبد الرحمن بن عوف يقول لزمتوم عليه الصلاة والسلام هي السؤال، وأنت يا رسول الله حتى ويوي يا رسول الله وفني هيف وليا. فقال يا ابن عوف إنها رحمة. أي ابن عوف حكيك هيني رحمة نهروما أبو الله سبحانه وتعالى أمن يعليا كتك ميوان. ثم أتبعها بأخرى، ثم أتبعها بأخرى هنا يحتمل أي أتبع الدمعة بدمعة أخرى، يعني أكفاتيليزا يعني ما تشوزي ما تشوزي منجين، أو أتبع الكلمة التي قالها بأخرى، أو أكفت ليزا لنين أبال اللسيمة نينو قاني إنها رحمة، أكفت ليزا لنين نينو لنجين نينو قاني لنجين هيا ما نينو بوتا قوليها فنبين. فقال إن العين تدمع حكيكا جيشو هتوى ما تشوز، والقلب يحزن نمويه وزنيكا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا هتسامي إسبقوا يالي أمبو ينمرضي شناني ملويت. نكت كريواني جين، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، ولا هتسامي إسبقوا يالي الله سبحانه وتعالى أكردنا. نابقنا حكمة تم عليه الصلاة والسلام الفسامة النهاية أسمى إن العين تدمى أكين سبيشا كل كلينا جيشو، والقلب يحزن na moyo huzunika. Akanasibisha kule kuhuzunika na moyo, lakini alipotaja ulimi hakunasibisha yale maneno na ulimi. Na hii ni kwa sababu jicho na moyo haiko katika milki ya binadamu. Huzuni na machozi kutokwa, hii haiko katika milki ya binadamu. Si rahisi mtu kujizuia kutokwa na machozi wakati anapatwa na msiba ama anapatwa na huzuni. Na si rahisi mtu kuondoa huzuni kwenye moyo wake, hana control nayo. Lakini ulimi mtu yuweza kujizuia, na mtu yuweza kucontrol ule ulimi wake kwa yale atakayo yazungumza. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, wala hatusemi isipokuwa kile ambacho kinamridhisha Mola wetu. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunu, na hakika sisi kwa kutuondokea sisi ewe Ibrahim ni wenye kuhuzunika. Kwa hivyo mtume alayhi salatu wassalam pia alilia kwa kifo cha mtoto wake Ibrahim alayhi salam, na alikufa mdogo sana, takriban mwaka mmoja na nusu. Dalili ya tano an Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amhala ala Ja'far thalathan an yatiyahum. Mtume alayhi salatu wassalam aliwapa muhula, aliwapa muda jamaa za Ja'far na watu wa Ja'far siku tatu, an yatiyahum, aliwapa muhula wa siku tatu. Ikawa Mtume alayhi salatu wassalam haendi kwa jamaa za Ja'far. Alipokufa nani? Ja'far. Naam. Naam. Alipokufa Ja'far katika ghazwati Muta, Mtume alayhi salatu wassalam akawapa al Ja'far thalathata ayyam. Thumma ata, kisha baada siku tatu akaja. Faqala la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Musimlilie ndugu yangu baada ya leo. Musimlilie ndugu yangu baada ya leo. Bi maana kabla ya hapo walikuwa kifanya nini? Wakimlilia. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam aliwapa muda al Ja'far thalathata ayyam. Kwa hivyo hii ni dalili kwa yale aliyotaja Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala aliposema wal buka alayhi thalathata ayyam. Kumlilia yule mayit siku tatu.